يروح في الجهاد ما يسوون هذا، هذا يسوون يفعلونه. وهذا هو ليش ينكر الآن مثلا الشاب إذا طول شعره وصار مثلها، يعني ما بعي يقول السنة إنه هذه نيته فعلا، النية هو فعلا كذا السنة أصلا. وبعي يقال له هذه ما هي سنة، ما هي موضع الاقتداء، يعني مثل العمامة ما يؤجر فاعلها، ما هذه فعلها عادة من عادة قومه، فما هي محل الأجر والثواب على الاقتداء بها، مثل لما تقتدي به في سنن الفطرة اللحية إلى آخره. لا ليس هذا، ما هي منها. طيب يقول السؤال هل تحرير بيت المقدس من علامات الساعة؟ في بيت المقدس أكثر من علامة. أولا قال إذا رأيت الأرض الخلافة نزلت الأرض المقدسة، إذا رأيت الخلافة نزلت الأرض المقدسة، فمن علامات الساعة أن يصير في خلافة في بيت المقدس، يعني في خليفة في خلافة وفي خليفة، ويكون مقر الخلافة هذه أو مقر الدولة الإسلامية اللي لها خليفة في بيت المقدس، وهذا شيء لسه ما حصل. واحد. اثنين، قتال عيسى لليهود، سيكون عيسى عليه السلام والمسلمون في بيت المقدس، فيأتي اليهود ويحاصرونهم ومعهم الدجال، فيفتح عيسى عليه السلام والمسلمون، يفتحون ويخرجون عليه، يفتحون ويخرجون عليه، فتحدث المعركة الكبرى التي يكون فيها قتل اليهود وعلى رأسهم الدجال. إذا ورد يعني في أشراط الساعة بيت المقدس له شأن في أشراط الساعة في آخر الزمان، سيكون مقر خلافة وسيكون عنده الاقتتال اللقاء، يحاصر اليهود والدجال عيسى والمسلمين في بيت المقدس، فعيسى ومع بعد ذلك يخرجون عليهم فيفرون ويتتبع المسلمون اليهود واحدا واحدا. يقول سؤال امرأة والعياذ بالله وقعت في الفاحشة مع ثلاثة أشخاص، وقيل لها تتزوج من أي واحد منهم، فهل الزواج صحيح؟ وتم الزواج وعمره 12 سنة. إذا وقعت المرأة والعياذ بالله في الفاحشة فلا يصح زواجها بالزاني إلا إذا تابا إلى الله، زائد براءة الرحم. فإذا قيل لها طيب خلاص خذي واحد منهم زوجيه، فإذا تابت هذه وتاب ذاك إلى الله وثبتت براءة الرحم، ما يدخل الآن بها وما ندري هذه رحمها مشغول وفي شيء من شخص آخر، ما ينفع الكلام. ولذلك إذا تابا إلى الله وكان الرحم بريئا يصح العقد، يصح العقد. طيب فإن قال الآن صار وخلص وراح، نقول طيب يعاد العقد، كل ولي وشاهدين، ما يبغى المسألة يعني، وما محتاج محكمة، ولي وشاهدين يعاد العقد. ايه هذا الراجل، ايه هذا الراجل. وذهب بعضهم إلى أنه يتزوج بها كذا فترا عليها ولو كان، ولكن هذه براءة الرحم، لأنه لازم يجي الولد للنكاح صحيح حتى تثبت النسب وتثبت النسب تثبت أشياء، هذا ما يجي إلا في نكاح نكاح نكاح صحيح. لكن قالوا إذا استلحقه لحقه، يعني الرجل إذا استلحق الولد قال هذا ولدي خلاص تثبت نسبه، كما أنه إذا تبرأ منه ما نلحق منه، إذا تبرأ منه قال ليس بولد. فإذا في حال ما إذا ولدت وذاك الرجل استلحقه قال هذا ولدي ينسب إليه هذا ولدي خلاص، الشريعة تتشوف إلى إثبات النسب، الشريعة تريد أن يكون كل واحد له نسب، ما هو يعني لا يبقى بدون نسب. يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة وهي بالغة؟ نعم وقد أطافت، طبعا هو عقد عليها وهي بنت ست ودخل بها وهي بنت تسع، والبنات يبلغن في فترات متفاوتة، فمنهن من تبلغ مبكرة منهن. ولكن على أي حال هو يعني الذي يقع في نفسه شيء يقول كيف يعني صغيرة هذه لا تطيق النكاح، فنقول بالتأكيد أنه عليه الصلاة والسلام ما وطئ زوجته إلا وقد أطاقت، أنه ما يمكن يأتيها وهي لا تطيق، يعني إذا صارت صغيرة جدا لا تطيق، لا تطيق الجماع لا تستطيعه. لكن البنات يتفاوتن في البلوغ ويتفاوتن في القدرة ويتفاوتن في الأجسام، ولذلك نقول اطمئن يعني من هذه الناحية بالتأكيد 100% النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل بعائشة إلا وهي تطيق ذلك. طيب يقول في الحج كان المسجد الحرام ليس مزدحما وصلى رجل الفجر خلف النساء بجانب زوجته فهل يعيد الصلاة؟ في الحج وما هو زحمة ما أدري وين هذا كيف صار، يقول في الحج وما كان هذا ما يصير إلا يعني ناس يعني في وقت عرفة، يمكن وقت عرفة يصير المسجد الحرام ممكن، بس بقية الأوقات ويمكن الدليل على أنه يقول خلف نساء وبجانب زوجته يعني غالبا زحام، يعني النساء يعرفنا أنها يصلين خلف الرجال بس لما يصير الزحام شديدا ما ترتيب الصفوف شبه متعذر، فلذلك يعني فالظاهر والله أعلم أن صلاته صحيحة. يقول التخيل الفاسد هل يأثم عليه؟ التخيل الفاسد قد يكون خاطرة فلا يأثم عليه، مرت مرورا طرأت طروءا، ما يملك الإنسان أن يمنع الخواطر من أن تطرأ، لكن بعضهم يسترسل فتتحول الخاطرة إلى فكرة والفكرة إلى إرادة والإرادة إلى عزيمة والعزيمة إلى فعل والفعل إلى عادة، فلذلك محاربة الخواطر الرديئة من أولها أسهل، يعني دافع الخطر، فإن لم تدافعها تتحول إلى فكرة، دافع الفكرة، فإن لم تطردها صارت إرادة، دافع الإرادة، الإرادة طبعا المقصود بها أشياء سيئة، كمن خطر بباله مثلا والعياذ بالله فعل الفاحشة مثلا خطر بباله، ولقد همت به وهم بها، فقالوا عن يوسف عليه السلام إن هذا الشيء طرأ في بال كما يطرأ في بال أي واحد تعرض له امرأة، يعني إيش أول خاطر يجي؟ لكن بعد ذلك إيه المؤمن إيش يفعل؟ أعوذ بالله من الشيخ خلاص وما يعني. فهذا من باب الهجوم على الخاطر وليس يملك الإنسان دفع، لا يملك الإنسان دفع. فمن تعرضت له امرأة فجأة تعرضت له امرأة، طيب إيش الخاطرة ستأتي أن يعني أمامه المرأة، لكن هل هو يعني مستريح لها ومعن ويحب هذه الخاطرة ويعطيها المجال ويفسح لها المجال لتعشعش في ذهنه؟ لا طبعا، المؤمن على طول مباشرة أول ما يجي خاطر أعوذ يدفع ذلك ويتعوذ بالله من الشيطان، فهذا لا يأثم عليه، لا يأثم عليه. هنا لو تكررت الخواطر نفس الخاطرة وكل مرة يدفعها فلا يأثم على ذلك. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.